باقي شيء واسطية. طيب ارحبيها عشان اليوم وبكرة ناخذ آخر تمارين للرد حتى نبدأ في ذوي الأرحام إن شاء الله. نفصل لكم في ذوي الأرحام أفضل. نعم لأن بعض العلماء يختصر في ذوي الأرحام، ينزل منزلته من أدلوا به فقط، لكن أفضل نفصل لكم وارث وارثين صنف صنفين كيف القسمة أحسن ولا لا. يلا لو هلك هالك عن زوجتين وأم وأخت لأب، عشان تحل بعدها يا عشان تكمل الحين. طيب الزوجة كم سهمها؟ واحد في انكسار. ها ما في. طيب عمار في. طيب صالح انكسار عشان يرجع لك. ها ها شو كيف الانكسار؟ وين في الزوجة ولا في الرد؟ ها زوجة. طيب واحد واثنين يصير أصل المسألة من كم؟ مصحها كم؟ ها شو ها ارفع صوتك. ها وين تون وين موافقة؟ قسمها قسم عادي ما جينا موافقة. الاثنين هذا وش هو؟ هذا اللي حطيته وش هو؟ ايه رؤوس الزوجات. طيب ثمانية، واحد ضرب اثنين صحيح، وهنا ستة. تمام خذ يا الموافقة ما بتجينا تونا، هي مسألة عادية. طيب لو كان في انكسار في أصحاب الرد نصححها هنا، لو كان في انكسار في أصحاب الرد نصححها هنا في مسألتهم. هنا نعم يلا أخت لي أبي أخت لي بكم تأخذ؟ سدس. رد خمسة كذا تمام. بين ايش؟ إيه بس قد الثلاثة والخمسة بين سهام أهل الرد وأصل مسألتهم مباينة، صار مباينة نضرب مسألة أصل مسألة الزوجية فيها يساوي 45 تمام. بعدين ها أعطي ها شو عول وين وين وين شو من البداية ها زوجها الربع والأم الثالثة لا هذه تبقى كما هي اي نعم يلا حل صحح لي الأم كم تأخذ بس لا تمسح واجد عشان يعرفون أصل مسألة من كم 12 والربع 3 والثلث 4 الثلث 4 ها والنصف 6 كم السهام 13 ها صح كذا ولا ما بسألك سؤالين وأفكر هل تخلي هنا 13 بعد العول وتصحح ولا تصحح وبعدين العول ايه حط العول خلاص هي مصح المسألة طيب شوف اكسب الحين السهام طلعت نفسها 26 يعني مو بكل مسألة تجيكم زوجة تقولون فيه رد لا تكسم وتشوف فيه رد ولا عول ولا مقسمة عادلة يعني عرفت شيء وانت وعمار